إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه أي في ماله ويصل فيه رحمه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي من المال كما لفلان أي لأنفقت في وجوه البر والخير. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقبض في ماله بغير علم، أي ينفق أمواله بغير هدى من الله جل وعلا. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقبض في ماله يقول لا يصل لا يعرف لله فيه حقا ولا يتقي الله عز وجل فيه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأثبت المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل ما يفعل فلان، أي من المعاصي والذنوب والفسق والمجون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. فيا أيها الحبيب الكريم، إن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، إن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك مالك الحقيقي هو ما قدمت، ومال وارثك هو ما أبقيت وما أخرت، لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هل تحب مال ورثتك أكثر من حبك لمالك؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ولذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، أنا صاحب الأموال وصاحب الجاه، مالي مالي، فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأدليت، أو تصدقت فأمضيت. ولما أمر النبي عائشة أن تتصدق بالشاة وعاد إليها فقال: ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت: ما بقي لنا منها إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بقي كلها غير كتفها، بل بقي كلها غير كتفها. والحديث رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. فمالك أيها الحبيب هو ما قدمت لنفسك في هذه الحياة الدنيا، أما المال الذي تتركه للورثة يتنعمون به فليس بمالك حقا، وإنما ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا وهم يتنعمون به، والله يسألك من أين جئت به وفيما أنفقت. إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ولذا أيها الأحبة الكرام، ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. يرجع الأهل ويقسم المال على ورثتك، ولا يدخلك ولا يدخل معك في قبرك إلا عمله، وينادى عليه بلسان الحال: رجعوا وتركوه وفي التراب وضعوه وللحساب عرضوه ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. عملك، زادك، غرسك، زرعك في هذه الحياة الدنيا رجعوا وتركوك. أين الأهل وأين المال؟ وفي التراب وضعوك، وللحساب عرضوك. ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. فأهل العلم وأهل الإيمان وأولو النهى هم الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة المال، وعلموا أن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. فزرعوا فيها، زرعوا فيها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وغرسوا، وكانت الدنيا بعد العمارة والغرس في أيديهم لا في قلوبهم. وهذه هي حقيقة الزهد، الزهد أن نعمل وأن نعمر هذه الحياة وأن نعمر هذا الكون، وأن نزرع وأن نصنع وأن نتاجر وأن نعمل، وأن تبقى الدنيا بالرغم من هذا كله في أيدينا ننفقها يمينا ويسارا في سبيل الله لا في قلوبنا. ورضي الله عمن احتل ذروة سنام الصديقية عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أمر النبي بالصدقة فجاء بكل ماله. ما تعليل هذا؟ هؤلاء الأطهار الأبرار كانت الدنيا في أيديهم فكانت قريبة إلى البذل والعطاء. أما نحن إلا من رحم ربنا جل وعلا، كانت الدنيا وأصبحت الدنيا في قلوبنا فأصبحت بعيدة عن البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يثني على أبي بكر الصديق ويقول: هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هؤلاء القوم كانت الدنيا في أيديهم مع العمارة، مع التجارة، مع الصناعة، مع الزراعة، وهذه هي حقيقة الزهد في الدنيا. أما أن نتقوقع في المساجد وندعي الزهد لله وندع الجهاد في سبيل الله وندع العمارة وندع الزراعة وندع الصناعة وندع التجارة، فليس هذا بزهد حقيقي، فإن أزهد الناس في الدنيا رسول الله، عمر الكون وشاهد في سبيل الله وتاجر وزرع ودعا إلى العمل بكل صورة ووسيلة، وهذه هي حقيقة الزهد. ورحم الله من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فيا أيها الحبيب الكريم، دنياك مهما طالت فهي قصيرة، فانتبه وتعرف على هذه الحقيقة. وها هو علي زين العابدين ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا، يلخص لنا هذه الحياة الدنيا هذا التلخيص العجيب الرهيب الدقيق. ومن بديع ما قاله ليذكرنا بحياتنا الدنيا وبمراحلها القصيرة، وإن طالت في نظر أحدنا أو في نظر أعيننا أو في نظر بعضنا، يقول علي:

أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لما علم أهل الإيمان وأولو النهى ذلك راحوا يزرعون هذه الدنيا بالطاعات والخيرات والإنفاق في سبيل رب الأرض والسماوات، وعلموا أن من أعظم الأعمال الصالحة ومن أربح التجارات مع رب الأرض والسماوات بناء المساجد. ولم لا تكون هذه التجارة من أربح التجارات؟ وقد قال خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر، أي ربح هذا وأي تجارة! من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أحمد من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، أي ولو بمقدار عش الطائر، ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وانتبه أيها الحبيب، فإن هذا الإعداد وإن هذا البناء وإن هذا الجلال والجمال إنما هو إعداد البشر للبشر، فما بالك بإعداد رب البشر في جنات النعيم التي لم يخطر نعيمها على قلب بشر. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا أريد أن أطيل في هذا العنصر أكثر من هذا لأعرج سريعا على بقية العناصر. ثانيا، فضل السعي إلى المساجد. يا من خرمت من المال أخلص النية واصدق الله جل وعلا في نيتك، سترى الخير الكثير والفضل العظيم الجسيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والأحاديث في فضل السعي إلى المساجد كثيرة أيها الأحبة الكرام. ثالثا، حكم الصلاة في المساجد، وهذا من أهم عناصر هذا اللقاء. إن هذه البيوت العامرة ما بنيت إلا للصلاة، ما بنيت ليهجرها المسلمون في الصلوات بصفة عامة وفي الفجر بصفة خاصة. فهيا ابحث على مساجد المسلمين في صلاة الفجر، ستجدها تبكي وتشكي حالها إلى الله جل وعلا. أين المسلمون؟ أين المؤمنون؟ أين الطائعون لله جل وعلا؟ هجرت بيوت الله في الصلوات في الصلوات لا سيما في صلاة الفجر، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. فما بنيت المساجد إلا ليجتمع المسلمون ليصلي فيها الناس جماعة لله رب العالمين. ولذلك قال الإمام البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أنه لا عذر لأحد يتخلف، لا رخصة لأحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر، لا رخصة لأحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر، من خوف أو مرض أو مطر أو جوع أو طعام أو قضاء للحاجة أو نحو ذلك. لا رخصة لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا كل الحرص على صلاة الجماعة حتى في مرضه، وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، بل انتبه أيها الحبيب، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يسيئون الظن بمن تخلف عن صلاة الجماعة ويتهمونه بالنفاق. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. كان الصحابة يسيئون الظن بمن تخلف عن صلاة الجماعة ويتهمونه بالنفاق، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولا يكن أحدكم ولا يتخلف أحدكم ليصلي في بيته كالذي يتخلف للصلاة في بيته ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي لا يقدر ولا يقوى على القيام، فيؤتى به يحمل من على اليمين وعلى اليسار حتى يقف في الصف مع المسلمين للصلاة لله العزيز الغفار جل وعلا. وهكذا أيها الأحبة، حذر النبي تحذيرا شديدا من التخلف عن صلاة الجماعة، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل هناك وعيد أشد من هذا الوعيد عن التخلف عن صلاة الجماعة؟ ووالله لم يسقط الله صلاة الجماعة عن المسلمين في ميدان القتال في أرض المعارك والحروب، بل أوجب عليهم صلاة الجماعة وأمر نبيه أن يصلي لطائفة في الوقت الذي تقف فيه طائفة أخرى لتحرس الأولى، فإذا ما انتهت الطائفة الأولى جاءت الأخرى لتصلي جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية. فلم يسقط الله جل وعلا صلاة الجماعة عن المسلمين في ميدان الحرب، فكيف تسقط علينا في حال السلم؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ويبقى لنا عنصر أخير في إيجاز شديد، ألا وهو دور المسجد في الإسلام، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أود أن أذكر أحبابي بصفة خاصة بالحرص على صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. فلا تكسل عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، لأن النبي قد علق في هذا الحديث وأنهاه بقوله: ولو علموا ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. فلو حبوت تعال إلى بيت الله في صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا تضيع هذا، ولا تتكاسل عن صلاة الجماعة، فإن الكسل عن صلاة الجماعة صفة من صفات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا تكن أيها الحبيب ممن قال الشاعر فيهم: تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقي أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد، لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. أقبل على الله جل وعلا وحافظ على صلاة الجماعة، لا سيما على صلاة العشاء وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، فمن صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن دور المسجد في إيجاد، فإن المسجد كان دارا للعبادة وكان مأوى للفقراء والأيتام، وكان المسجد أيضا ساحة للعمل السياسي الشريف، وكان المسجد أيضا واحة للحب والألفة والإخاء والتعاون، وكان المسجد أيضا دارا للتربية ودارا للتعليم. كان المسجد لكل شيء، ومنه تخرج الأطهار وتخرج الأبرار. فالمسجد هو الحضن التربوي الطاهر الذي ينبغي أن نعود به مرة أخرى إلى رسالته، ليخرج الأخيار والأطهار والأبرار الذين ينفع أنفسهم وينفع أوطانهم وبلادهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه اللحظات الكريمة الطيبة المباركة، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بنى هذا البيت، أن يجعل الله عمله خالصا لوجهه، وأن يصلح له النية، وأن يتقبل منه صالح العمل، وأن يبارك له في ماله وفي عمره وفي صحته وفي ولده، وأن يجعل أولاده قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يرزقه خيرا من هذا في جنات النعيم، وأن يحشره في زمرة سيد المرسلين، وأن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله سبحانه وتعالى لكل من شارك في إتمام هذا المسجد بملاحظة أو بمساعدة أو بعمل، ألا يحرمه الأجر والمثوبة والفضل والخير، وأن يصلح له النية، وأن يطهر له الطوية، وأن يتقبل منه صالح الأعمال، وألا يحرمنا وإياكم الأجر بمنه وكرمه وهو الرحيم اللطيف الخبير، وأن يختم لنا ولكم جميعا بالسعادة، وألا يحرمنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا جميعا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وآمن لنا روعاتنا.